وهذا تعريض منه، أراد أني لا أخلو من سقم كعادة الناس، أو أني ضعيف، أو سقيم القلب من عبادتكم غير الله. يزفون، يعدون مسرعين غاضبين. العمل بالآيات. العمل الأول: استعذ بالله من أمراض الشهوات والشبهات. إذ جاء ربه بقلب سليم. العمل الثاني: قل اللهم ارزقني ذرية صالحة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. العمل الثالث: ساعد والدك وأجب طلبه على وجه السرعة. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. التوجيهات. التوجيه الأول: كن من المحسنين، وذلك بإحسانك عبادة ربك وبإحسانك إلى الناس. إنا كذلك نجزي المحسنين. التوجيه الثاني: طهر قلبك من كل دنس، واسأل الله سلامة قلبك. إذ جاء ربه بقلب سليم. التوجيه الثالث: أنكر المنكر بحكمة إذا رأيته، ولو كان من أقرب قريب كالأب ونحوه. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟